لننظر حسب مقاييسهم في عدد من المنكرات، هل هي فعلا تضر أو لا تضر؟ لننظر أولا إلى إلى شرب الخمر. شرب الخمر يؤدي إلى أمراض كثيرة، ويؤدي إلى إدمان الكحول على المدى البعيد، وهذا الإدمان حالة مرضية قاتلة، هذا متفق عليه. زيادة على ذلك أنه سبب رئيسي في كثير من حالات العنف الأسري، وسبب في الكثير من حوادث السيارات. فالموضوع يبدأ حرية شخصية، ثم بالمآل يصير ضررا، فلا بد من سد الذريعة. ننظر أيضا لأمر الزنا مثلا، الذي يرى كثرة قضايا النسب في الغرب وما يترتب عليه حتى من العداء والبغضاء والمشاكل الكبيرة، وكثرة حالات الإجهاض بسبب موضوع الزنا، لأن المرأة لا تستطيع أن تنفق، لا ترى نفسها غير مستعدة للإنجاب، أو لا تستطيع أن تنفق على هذا الطفل لأنه سيسبب لها إشكاليات مادية، أو الرجل ممكن يهرب، أو إلى آخره. يعني هناك عدة أسباب لهذا، حالات الإجهاض كثيرة جدا عندهم. حالات الإجهاض لو اعتبرناها جريمة، وعجيب يعني إذا ترى أنت أن الإجهاض ليس جريمة، ثم ترى زواج القصر جريمة، يعني القتل الصريح لا تراه جريمة، وحالة طبيعية كانت موجودة من مئات السنين لا تراها جريمة، هذا متناقض. طيب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ زيادة على ذلك، عندنا في الشريعة المرء حين يعمل المنكر مستترا لا يعاقب إلا إذا شهد عليه شهود، يعني فكان هناك حالة من الظهور. أما في حال الاستتار بحيث لا يتمكن مجموعة من الشهود من رؤيته، فإنه لا يعاقب. الإنسان حين يفعل المنكر أمامك، في واقع أمره هو يدعوك لهذا الأمر، يدعوك لهذا الفعل. فأنت حين تنكر عليه، هذا جواب جيد لكونه دعاك دعوة صامتة لأن تكون مثله. طيب، الآن مثلا أن تمشي المرأة عارية أو الرجل، هل مثل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول، مجرم في عموم دول العالم. هو حرية شخصية، لا، لكن هذا مشهد يشمئز منه الخلق. طيب، أيضا حتى مثلا في موضوع التحرش وغير ذلك، وكون النساء يلبسن ما يشأن، ثم يفترضن أن الرجال بلا مشاعر، وأن مثل هذا لا يهيجهم، علما أنها لو كانت متزوجة فإنها إذا أرادت أن يقبل عليها زوجها، تتزين له وتتعطر وتفعل أمورا ما تفعله كثير من النساء في الشارع هذه الأيام. فإذا أهملها زوجها بعد هذا الاجتهاد، فإنها ستتهمه وستغضب. ثم الأمر نفسه، إذا خرجت خارجا ولبست ما شاءت، ما شاء الله أن تلبس من الملابس الفاتنة، وتضع ما شاء الله أن تضع من الزينة، ثم بعد ذلك ترفض التحرش اللفظي أو أي نوع من أنواع التحرش أو إلى كذا، وترفض يعني في الحقيقة كثير من حالات التحرش في الغرب أو غير ذلك، هو نوع من الاحتجاج على هذا، ممارسة هذا التهييج من النساء للرجال وعدم المراعاة. طبعا هذا ليس تبريرا، ولا هذا يجوز ولا هذا يجوز. ولكن فكثير ما يقال عنه حرية شخصية هو يؤثر على الطرف الآخر بصورة أو بأخرى. طيب خذ مثالا،